الإيمان بإذنه، لأنه قال رب فأنظرني إلى يوم القيامة، هل علم أنه ربا فدعاه، وأثبت الإيمان بفرعون بل قال رب الإيمان أفضل الخلق كالإيمان فإيمان فرعون وإبليس كإيمان الأنبياء وإيمان الصديق والعياذ بالله، لأن الناس استووا في معرفة الله سبحانه وتعالى. الشرطة الثانية هم الكرامية أسباب حمد الشرطة، وهو الذي قال أن الإيمان هو تحت ربه وإن لم يحافظ عليه قلبه، فأثبت الإيمان لمن؟ للمنافقين الذين قالوا بألسنتهم ما لم تحافظ عليه قلوبهم والعياذ بالله. والشرطة الثالثة وقالوا من أهل السنة وقالوا الخطأ وهم مشاهد الفعال القائلون بأن الإيمان اعتقاد وتخطط والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان وقالوا الخطأ لأن الله جل وعلا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم نقل قضيه الخطأ في الجامع الإحكام القرآن أن إيمانكم هو يعني الصلاة إلى بيت المعبود فهذا يدل على أن فأن العمل ذلك في مسمى الإيمان. وهذا الخلاف يجب أن تقول أن الإيمان قول وعمل ولكن العمل شرط في فعل الإيمان وهذا غلط. أن قولك شرط يدل على إخراج العمل عن مسمى الإيمان لأن الشرط خرج عن الماهية. ما لا يلزم من وجود الوجود يلزم من عدم العدم وهذا غلط. العام من الإيمان وليس شرطا وليس شرطا فيه لا كمال ولا صحة العام من الإيمان وليس شرطا نعم يقول الكتاب في ذكره وهذا استثناء على يقين قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله هذه. وَلَا يُنْفِي بِالْحَكِمَاءُ لَنَا كَثِيرٌ وَمِنْهُمْ قال الشعراء آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ويقول الرجل من الإسلام إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله أو برد فريضة من فرائض الله عز وجل يا شبابنا فإن تركها فهونت وكفلت كان في مشيئة الله عز وجل إن شاء عقبه وإن شاء مطرها. قال رحمه الله تعالى في البيان علاقة الإسلام والإيمان. وهذه المسألة أيضا العلماء فيها قولان، جمهور السنة على أن الإسلام غير الإيمان، على أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإسلام مرتبة دون الإيمان، وأن الإيمان أعلى، المؤمن أعلى مرتبة من المسلم. والطائفة هذا قول جمهور الأئمة تعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وجاء بعض العلماء إلى أن الإسلام هو الإيمان، وأيضا قال ذلك هو عبد الله بن مندك محمد بن نصر بن الربيع والإمام البخاري في الصحيح. والصواب هو الإيمان، لأن الله عز وجل قال إن أعرضوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. البخاري رحمه الله ومن معه حمل قوله تعالى أسلمنا يعني استسلمنا خشية السيف وأنهم كانوا منافقين ولم يكونوا مسلمين، ولكن الصواب أنهم كانوا مسلمين على الوجه الثاني. يبقى هذه المسألة الخلاف واقع فيها ليس، فمن قال قول البخاري وابن منجه والمروزي فلا قول السلام، لكن الصواب والصدق هو الجمهور العلماء رحمه الله السنه وان الاسلام غير الايمان. يبقى مساله الاستثناء في الايمان ومساله علاقه الاسلام بالايمان متنازع فيها بعض العلماء نزاع في اطار هذه السنه والجمهور. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال ان اجتمع افترق وان افترق اجتمع، يعني اذا اجتمع في نص افترق في المعنى كحديث ابن ابي سلمه، ويكون هذا الافتراق يكون الاسلام اعمال الظاهر والايمان اعمال الباطن. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والزكاة تصوم رمضان وحج. وعن الإمام قال يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الحديث. فإذا اجتمع في النص يختلف في المعنى ويكون الإسلام في عمل الظاهر والإيمان في الأعمال الباطن. أما إن افترقا ذكر الإيمان دون الإسلام أو الإسلام دون الإيمان فيكون المراد به الظاهر والباطن. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليس قبلنا. المراد بالإسلام هنا الإسلام مرء والدين. إذا اجتمع افترق يعني في معنى، وإن افترق يعني في النظر اجتمع يعني قيمة. هذه قاعدة كثيرة ذكر شيخ الإسلام. نعم. لا ليس هذا خلاف العقيد، انما هذا خلاف بناء على النصوص الوارده في ذلك، بناء على النصوص الوارده في ذلك. اما الذي يخالف ويعتبر امرا جديدا في الدين فهذا اخر لذلك مثلا الذي قال من ايمان المعاشره او التنفر او التنفر والاعتبار هذا مخالف ولا غير مخالف؟ مخالف. يبقى أرض المسألة أن الإيمان قول وعمل أجمع السلف عليه. أما بعض المسائل بناء على النصوص أقول من المسجد الحرام إن شاء الله ومحمدين أنفسكم الفاضلين لا تتطور إن شاء الله وإن إن شاء الله ومحبوب وعلى النصوص دعا العلماء إلى الاستدلال في أقوال الاحتلال المساكن نعم ولكن ممن وافق الإمام الأمة في المسألة قال في المعتزلة قال لم يستثن في الإمامة أو لم يقال فيها نعم ومما يقول أن الشيخ ابن تيمية نقل قول الإمام محمد الشيخ السوري جوري لما سئل عن الإيمان الإسلام قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل هل يقصد بذلك السوري أن مجرد تلفظ يكشف الإيمان؟ لا إنما هذا في الدخول في الإسلام نشهد الشهادتين دخل في الإسلام ولا يخرج منه إلا الطائفة الثانية من الحروف والألفاظ والمعاني من الله سبحانه وتعالى، إلا أنها لا تتعلق بالمشيئة، وإنما الله عز وجل كده متكلم. قالوا لأن لو علمنا الكلام المشيئة لحدث الكلام في الذات في ذات الله جل وعلا وصار محلا للشوارع. وهذا باطل. وأما الاتحادية والصوفية وغيرهم فقالوا أن كل كلام يسمع في الوجود هو كلام الله، حتى أصوات الحيوانات والطيور والإنس والجن كله كلام الله، حقه وباطله، حتى الشعر والحزن والكفر والسحر والعياذ بالله. وقال قائلهم محيطين النار صاحب الوجود، وكل كلام في الوجود كلامه شواب علينا نحره ونراه والعياذ بالله على الله. واما الثلاثه فقالوا المحن الطيار من العقل الفعال على النفس الزكيه، قال هو المعنى ان الكلام معنى يثير من العقل الفعال على النفس الفاضله الزكيه، وليس بحرف ولا صوت. وإنما هو معاني كثيرة من العقل الفعال من الفضل الذكية، ويقصدون بالنفس الفضل الذكية من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحصل له تصورات وتصديقات، وهو معاني وليس بحرف ولا صوت. والكلابية يقولون أن الكلام معنى قائم بالنفس والحروف والأصوات حكاية دالة على كلام الله. نعم، أسباب كلها. نعم، لكن الحروف والأصوات حكاية دالة على كلام الله. كل هذا كلام باطل. كلام عن السنة الحق أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، المعنى من الله واللفظ من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. تفضل. سنة المكان في ولكن يقولون ان القران كلام الله. لا يفهمون ان القران كلام الله سبحانه وتعالى. يعرفون هذا انه كلام الله، لكن لا يفصلون. ولذلك قول اهل السنه كما ذكر في التفاهيم ان حل العام لو قلت العقيده يكون كافرا، لا ليس كافرا. يجوز لانه لا يفهم مدلولات النصوص. إذا قلنا العام القرآن مخلوق ولا غير مخلوق ما يجري، ما يجري. لكن هو يفهم أن هذا المصحف كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنا أقول يكفي في عامة الناس والجهال أن تكون عقيدة مجملة. وهؤلاء يؤمنون خلافا للمرجئة. أن عامة الناس هؤلاء على الإسلام والدين، ولكن الإيمان إيه؟ كان مجملا. الإيمان نعم. نعم.

والأشاعرة قالوا أن الله عز وجل يرى ولكن في غير الله. فقالوا أين نرى؟ نرى ولكن لا ندري هو تحت أمام قلب شمال يمين. فإذا كيف يرى؟ هذا فيه نفي الرؤية يؤدي إلى نفي الرؤية ولا يؤدي إلى نفي الرؤية. ولهذا يكون شيخنا ضحك جمهور العقلاء من ضحك عليه جميعا بإثبات الرؤية ونفي الشمال. ولذلك انتهى كلامه. ولذلك الأشاعرة يقولون أن هذه الرؤية ليست رؤية عشرون ليست رؤية عين وإنما رؤية إدراك وهذا خطأ. لذلك المشاع عندهم تكذب يسميهم العلماء هناك يعني لا أنثى ولا شعر لا قال بقول أهل السنة ولا قال بقول المعتزلة والجميع الواضح. ولذلك تصدق عليهم المعتزلة. فكانوا قالوا كلامه كلامه غير معقول إلا أن تثبتوا فيها فيكونوا معتزلة وإلا أن تنكروها فتكونوا أصدقاء أما أن تثبتوا الرؤية وتنكروا الجهة فهذا صراط. وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة إلى إثبات الرؤية بالكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إلى رؤية الكتاب والسنة هي بينه وبين رؤية العين والوجه. عين الوجه والرأس. وقال الله جل وعلا في سورة يونس: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فعند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأما في الدنيا فإن أحد لم يرى ربه حتى الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحيح. قد أجمع العلماء على أن أحد لا يرى ربه يحرص الحسنى إلا ما كان من خلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج. والصواب أنه لم يعلم أن يكون في الصحيح لما سئل عليه السلام هل رايت ربك؟ قال رايت نورا وفي روايه نور ان الاعراض ابعاد الرؤيه. وقول المراقبون في ذلك يعني انهم لا يتفهمون في رؤيه الله جل وعلا في ذات الاعراض لانه طلع قال ضيق كل خلق هو يرى الله هذا في مخلوق صغير كل من طلع عليه يرى وهو القمر والشمس. هل يتزاحم الناس من اجل ان يروا القمر؟ هل يتزاحم من اجل ان يروا الشمس؟ لا. اذا كان هذا في مخلوق صعود مخلوقات الله فكيف بالله الكبير المتعال جل وعلا. فاهل السنه في تهوية الله جل وعلا فعلا اما في الدنيا يقول الله جل وعلا: وما كان لبشر يكلمه الله بك وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. نعم، لكن يعني يا ريت يعني لو قال مثلا ان هذا زي كل اخ يسمع يقول الاسلام هو جنس معنا.